إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، هذا هو وقت الدرس الثاني في تعليقنا أو في وقفاتنا حول سورة العنكبوت، وهي السورة التي تبين رؤوس الفتن والمخرج منها، وبدأناها في الدرس الماضي. وعندما بدأناها بقدر الله عز وجل بدأ معها موضوع خطير جدا فيما يسمى بالأحوال الصحية وبالتشريعات المناهضة لشريعة الله عز وجل، فهذه فتنة الفتن. تغيير شريعة الله هي فتنة الفتن، وجميع الفتن الشديدة جدا الآن إنما هي متفرعة على هذه الفتنة، فتنة غياب شريعة الملك الحسن الحق عن أن تحكم بلاد المسلمين إلا ما رحم الله عز وجل. فهذه هي فتنة الفتن. فنستكمل أولا بعض المعاني التي جاءت عن نقبة الفتنة في كتاب الله عز وجل، وبعد ذلك ننتقل إلى فتنة الفتن هذه والذي جعلنا نتجه إليها في البداية، ليس فقط لأهميتها وإنما لما يحدث الآن بقدر من الله عز وجل في محاولات العلمانية والعولمة الصهيونية القضاء على الأسرة المسلمة حتى لا تتبقى للإسلام بقية، وحتى يتم الإجهاز الأخير بزعمهم على هذا الدين العظيم، بعد أن قامت جميع معاول الهزم في العالم كله تقريبا بهذه المحاولات، وسنرى بيان ذلك بإذن الله عز وجل كيف يكون المقصد وما هي الدوافع وما هي النتائج ولماذا هذه الفتن وفي هذا الوقت بالذات. فالله المستعان. أولا، في استكمالنا لبعض ما تبقى من معاني كلمة الفتنة وكيف ذكرت في كتاب الله عز وجل، فنجد في قوله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة في قول إبراهيم وهو يدعو ربه فيقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وكذلك في موسى وقومه عليه السلام لما قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فهذه الفتنة المؤمن فتنة للكافر، والكافر فتنة للمؤمن، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للمؤمن، وهكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وبينا ذلك فيما مضى. لكن الفتنة هنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين، هذه يراد بها معنى آخر، لأن المعاني متعددة جدا التي تتعلق بهذه اللحظة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالدعاء هنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، هذا الدعاء يراد به عدة معاني. أولها يا رب لا تجعلنا سببا لازدياد الكافرين كفرا، هذا هو المعنى الأول، لأنك إن نصرتهم علينا ازدادوا اعتقادا بأننا على الباطل وأنهم على الحق، فجعلتنا سببا لفتنة أي لازدياد كفرهم. ثم إذا تسلطوا علينا وعذبونا هذا أيضا فتنة لهم، لأنهم يزدادون بذلك إهلاكا، ويزدادون بذلك ابتعادا عنك، ويقتربون من اللعنة، فلا تجعلنا فتنة لهم. ثم لا تجعلنا، هذا بمعنى فاتن، فالفتنة هنا مصدر يطلق على اسم الفاعل، لا تجعلنا فاتنين لهم. كذلك لا تجعلنا مفتونين لهم، لا تجعلنا معذبين لهم، هدفا لتخطيطهم ولنكرهم. اذا هذا الدعاء يتضمن قوله تعالى وانصرنا على القوم الكافرين، ويتضمن قوله تعالى ان الذين نصروا المؤمنين والمؤمنات، فيتضمن دعوات كثيرات، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني انصرنا عليهم ولا تنصرهم علينا، هذا هو الدعاء، لأننا لو نصروا علينا صرنا فتنة لهم وقاروا فتنة لنا. ثم انظر إلى الواقع المشاهد الآن، انظر الى كيف ان الله عز وجل جعلنا فتنة لاوروبا وامريكا ولروسيا، وكيف جعلنا فتنة لهم بمعنى كافرين لهم لما تأخرنا وتردينا وابتعدنا عن الاسلام وابتعدنا عن الدين عقيدة وشريعة، فجعل الله تعالى قوة للكافرين في الشرق والغرب، فقتل قوم كثيرون جدا من الناس، لدرجة أن المسلمين قتلت منهم ناشئة كثيرة، وقال لهم الشيطان لو كنتم على الحق ولو كان آباؤكم على الحق ما قوى الله أمريكا بهذه الصورة الرهيبة جدا من التقنية الحديثة ومن الأسلحة الجبارة، وما كان الله تعالى قد قوى أوروبا وقوى اليهود وقوى جميع انواع الكفر وجميع اهل الكفر وسلطهم على جميع اهل الاسلام تقريبا الا ما رحم الله بهذه الصوره. اذا اسلامكم هذا باطل وانتم على الباطل والكفره على الحق، فعودوا الى مبادئ حقوق الانسان، ليس الى الشريعه هذه، وعودوا الى منهج امريكا التي تطورت جدا وتقدمت جدا، وعودوا الى الخضوع للعولمه منطويلة تحت التشريعات الكونغرسية، التشريعات الامريكية، التشريعات الصهيونية، حتى تتقدموا وحتى تلحقوا برسم الحضارة. هذا هو المراد، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالآن نحن احوج ما نكون الى هذا الدعاء، احوج ما نكون الى هذا الدعاء. أن جعلنا الله تبارك وتعالى فتنة للقوم الكافرين والقوم الظالمين. إذا نظروا إلينا ابتعدوا عن هذا الدين لأن حالنا لا يسر، وتصوروا أننا مسلمون كما ينبغي، تصوروا ذلك. وبهذه الفتن في فتنة الشيشان، في فتنة كوسوفا، في فتنة البوسنة والهرسك، في فتنة نيجيريا، في فتنة تركستان، فتنة أذربيجان، فتنة فلسطين، وفتنة العالم الإسلامي كله، انظر إلى الولاء والبراء الآن. هذه فتن لا يحصيها إلا الله عز وجل. من الولاء ومن البراء؟ ملايين الدولارات التي انفقت على حساب المساكين في هذه البلد. في الولاء لليهود والكافرين في الاحتفالات بالألفية والتشبه بهم. ومن تشبه به فهو منهم. ومن تولاه منكم فإنه منهم. ملايين الدولارات انفقت. وفنان يهودي، مغني يهودي، موسيقي يهودي، إلى هذا الحد وصلنا. وأبناء الشيشان النساء والشيوخ والأطفال لا يجدون الطعام في هذا الجليد. وقد ألقي يدين في الحدود بين الدويلات هذه المصطنعة من الكافرين. ومع ذلك المسلمون كما قد علمت لا ولاء ولا براء، وهما الأصلان العظيمان جدا، بل هما أصل أصول في هذا الدين العظيم. لمن الولاء وممن البراء إذن؟ في هذه الفتن الشديدة ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا، بل الكفار ينظرون إلينا. هذا الدين لم يستطع أن يجمع بيننا في هذا الزمان، هذا الدين لم يستطع أن يقودنا إلى التقدم وإلى الطائرات الأعلى وإلى الأسلحة الأشد فتكا وإلى التقنية وإلى الأسباب والمعارف الحديثة. إذا هذا الدين باطل، هكذا يقولون. تلك هي الفتنة. فهم تسلطوا هذه السنة الربانية، تكلمنا عنها كثيرا. لماذا قدر الله لهم ذلك؟ السنة الربانية، عودوا إلى السنة الربانية. لكن الآن بسبب الحديث عن معنى لفظة الفتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وهذه مجرد جزء معاني وليست معاني كاملة، وإنما هي جزء معاني وعليها تقيس كيف يسير الناس في هذه الأزمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفتنة أيضا جاءت مع الأنبياء. داود عليه السلام وظن داود أننا فتناه، وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناه. كيف فتن الله داود عليه السلام؟ وهذا هو اعتقاد داود ووضوح الرؤية أمامه شيئا فشيئا. وظن داود أنما فتناه أي اختبرناه بعد أن تعجل في الرد على هذين، على القسم إذ تصوروا المحراب لم يدخلوا من الأبواب بل دخلوا من الأسوار، فخالفوا بذلك أصولا كثيرة. فلما تبع منهم عندئذ كانت الفتنة وكان الاختبار، فنسي أن يؤدبهم ونسي أن يعلمهم كيف دخلوا من هنا وكيف انساق في إجابتهم وكيف دخل. فعندئذ تبين الأمر له وظن داود أنما فتناه، فهذا بمعنى الفتنة أي اختبرناه، وهذا معنى واضح جدا. كذلك سليمان، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه، هذا أيضا اختبار من سليمان، وكان اختبارا شديدا. وقد نرجع إليه في وقت من الأوقات، لأن الوقت الآن لا يسعفنا، ولأن الظروف الجوية لا تساعدنا على الاسترسال في مثل المعاني. أيضا في قوله تعالى عن النبي عن موسى عليه السلام، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فهذه فتنة يراد بها رفع للدرجة كقوله تعالى ولنبلي المؤمن منه بلاء حسنا، يعني اختبارات ينجح صاحبها ويرتقي في معارج الكمال البشري. وفتناك فتونا، عرض الله كليمه موسى لمواقف صعبة ولكنه ثبته فيها وقاده فيها الى النجاح واعانه على النجاح والخروج منها بحق بفضل الله عز وجل، حتى وصل منها الى ما وصل من نعمة الله عز وجل ومن اختصاصه بما اختصه الله به. كذلك في قوله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام في سورة المائدة، واحذرهم ان يسألوك عن بعض ما انزل الله اليك، واحذرهم عن ان يصرفوك عن بعض ما انزل الله اليك. احذروا ان يزيلوك عن بعض ما انزل الله اليك، احذروا ان يصدوك عن بعض ما انزل الله اليك. فهذا معنى الفتنه في هذا السياق في هذه الايه، وحذروا ان يفتروك عن بعض ما انزل الله اليك بمكرهم الطويل. ولهذا بيان ايضا لا وقت له الان. كذلك في سوره الاسراء، وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك، ليصرفونك، ليصدونك، ليزيلونك عنه، وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. الايات من سوره الاسراء، ففتنه هنا بمعنى الصد والصرف والازاله. وايضا في قوله تعالى: ومنهم من يقول اذني، وهذا من المنافقين، ولا تفتني. فيقول الله تعالى: الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لنا محيطه بالكافرين. هو يطلب ان ينصرف عن الجهاد مع الرسول عليه الصلاه والسلام. اية فتنه اعلى من هذه الفتنه التي سقط فيها؟ هو يقول: يا رسول الله، اني ضعيف امام الاوروبيات، اني ضعيف امام بنات بني الاصفر، فأذن لي أن أخرج هنا. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الحرب وإلى القتال والجهاد، أما هو فيجلس مع النساء هنا، ويحسب نفسه أنه قد نجا بهذا المكر وبهذه الحيلة. فهذا تحايل على الشرع، تحايل على متابعة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ألا في الفتنة سقطوا، لا تفتني بالنساء الجميلات أو البنات من الأشقر أو من الأقفر. هو مع ذلك يقول ذلك للرسول عليه الصلاه والسلام، هو هرب من خوفه ان تقع نظرته او ان يفتن بالمراه، فدخل في فتنه اشد. وفي الفتنه التي ما بعدها فتنه، الا هي فتنه في مشاقه الرسول عليه السلام ومخالفه الرسول عليه السلام والتخلف عنه وهو في الجهاد في سبيل الله. الا في الفتنه سقطوا، الا في العذاب سقطوا، ألا في الافتتان سقطوا. عندما طلبوا من الرسول ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم، هو بيقول له اصلا يعني لا تفتني بهذا الاختبار الشديد، لا تسمح لي ان امتحن واختبر ببنات بني الاسفر، ولا استطيع ولا اجد الصبر عنهن، ولا اجد الصبر عليهن بهذا، فاذن لي ولا تفتني. يريد ان يلزم الفتنه، وهو لا يريد، وانما يريد ان يبتعد عن الصلاة عليه السلام، وأن يتابع الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ألا في الفتنة سقطوا. فالمعاني تتعدد في هذه اللحظة في كتاب الله عز وجل. إن مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبوا واصطبر. اختراع لهم، طلبوا أن تخرج الناقة من الصخرة، وفعلا أذن الله بها وخرجت الناقة من الصخرة، وكان لها من الامر ما قد علمتم. فالله تعالى قال: ان مرسل الناقة فتنة لهم، ليس اختبارا عاديا، بل اختبارا لا ينجون به، اختبارا يفتتنون معه ويسقطون معه ويدمرون بعدها. فكل هذا يدخل في معاني الفتنة: الاختبار، ثم الافتتان، السقوط بهذا الاختبار، عدم النجاح فيه، ثم الاهلاك والعذاب بهذا الافتتان. كل يدخل في معنى هذه اللفظة. إن في هذا السياق: إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. وفي آية السحر: ويعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني هذا الأمر كان فتنة للناس، فلا تكفر، فلا تأخذ هذه الصفقة، ولا تكن من السحرة، ولا تتعلم السحر لأنك ستكفر. فهذه فتنة. فإذا المعاني كثيرة جدا. في قوله تعالى: فتبصروا ويبصرون بأيكم المكتوب. فتبصروا ويبصرون بأيكم المكتوب. من الذي فتن؟ من الذي ضل؟ من الذي ضل عن سواء الصراط وضل عن السبيل؟ ومن الذي غوى؟ فسترى يا محمد وستبصر، وأيضا سرارا من الذي على الباطل ومن الذي له، بأيكم المسؤول. إذا المعاني تتعدد في هذه اللحظة، ويكفينا هذا البيان حتى الآن، حتى نفر قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. من هذه المعاني ذكر ما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال. ووعدناكم أن نبين شيئا من هذه المعاني في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. هذا هو الأصل، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. أطيعوا الله ورسوله. يا كل من زعمت الإسلام، هذا نداء من الله لك. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لا تعرضوا ولا تنصرفوا عن هذا النداء، والله يناديك. هل سمعت النداء؟ نعم سمعت. زعمت الإسلام؟ نعم زعمت. زعمت الإيمان؟ إذن أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أعطوا آذانهم فقط لاستعمالها كآلة لإدراك الصوت، لكنهم لم يعطوا قلوبهم للكلام، لم يستعملوا أفئدتهم في التعقل والتبصر والتفهم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وهم لا يفهمون، وهم لا يستقبلون، وهم لا يستجيبون. لماذا؟ إنكم بذلك تكونون من أشر الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لا يستعملون آذانهم كما ينبغي، ولا يستعملون ألسنتهم كما ينبغي، ولا يستعملون أفئدتهم كما ينبغي، فلا يعقلون. الصم البكم الذين لا يعقلون. فمن استمع إلى هذا القرآن من غير تدبر ومن غير تفهم ومن غير إلقاء للسمع وهو شهيد فدخل ولو بنوع دخول تحت قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه الآيات عديدة، ولو ضمنت إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم نظرت إلى قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذا كوننا لم نسمع بمعنى الفهم والاستجابة، إذا لا تجد في قلبك خيرا، وإلا خيرا يناسب هذا التنزيل، وإلا لجعل الله هذا الخير في قلبك سببا. لأن الله تعالى أصدق القائلين: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهذه قاسمة الظهر لي ولك، قاسمة الظهر. إن الأصحاب والسلف كانوا يبكون إذا لم يفهموا الآية ويفهموا المثل المضروب في القرآن، لأن الله تعالى قال: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكان العملاق منهم يبكي بكاء شديدا لأنه لم يفهم الآية ويستدل بهذه الآية، فيقول: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه أنا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني أفهمهم القرآن ولرزقهم استجابة القرآن والعمل به والترقي في مدارج الكمال العظيمة التي جاء بها القرآن العظيم. لكن الذي حدث غير ذلك. ولو أسمعهم والحالة هذه بلا خير في قلوبهم لتولوا هم معرضون. أضف إليها: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا لماذا لم نتفقه في الدين؟ إذا لم يعلم الله خيرا في قلوبنا، إذا فلنبكي على أنفسنا. ولو علم الله خيرا في قلوب الشعب أو الشعوب المسلمة لمن الله عليهم بالشريعة الغراء، لمن الله عليهم بالحكم بالتحاكم إلى رسول الله عليه السلام وبالحكم بما أنزل. ولكنها فتنة الفتن كما سنرى إن شاء الله، عجبا لهذه الأقدار، وعجبا لهذه الشريعة، وعجبا لهذا الانتقام العجيب، وعجبا للسنن الربانية، وعجبا للغافلين المعرضين الذاهلين عن هذه الحقائق. حتى يأتيهم الموت وهم نيام، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذه الآيات من سورة الأنفال يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم حياة طيبة. الناس أحياء كحياة الحيوان، لكن حياة القلوب والأرواح هذه الحياة الطيبة. وحياة الناس بغير حياة القلوب والأرواح هي المعيشة الضنك، أما حياتهم بالقلوب والأرواح فهي الحياة الطيبة، وهي التي يعيش بها المسلم في الأرض واثقا بنصر الله وبهيمنة الله وباقتدار الله عز وجل وبنصر الله وبثواب الله وبإحسان الله وبذل الله عز وجل. يطمئن قلبه بهذا القرآن العظيم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حياة طيبة ولو كان معها الجوع والفقر، لكنها فعلا حياة طيبة. يتشوق إلى لقاء الله عز وجل، فيحدوه هذا الشوق ويشجعه ويعينه على تحمل كل شيء، وعلى أن يبذل دمه وماله لله عز وجل. هذه الحياة تستجيب الله ورسول، بعد أن قال أطيع الله ورسوله نداء آخر: استجيبوا لله ورسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي حياة طيبة يعني. وإن لم تستجيبوا فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول قريب منك، أقرب إليك من قلبك، لأنه يحول بينك وبين قلبك. ثم يحول يمنع قلبك عن الهداية. تريد أن تتوب فلا تستطيع أن تتوب، تريد أن تهتدي فلا تستطيع أن تهتدي، ويريد الكافر أن يكفر فلا يستطيع أن يكفر، لأن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إذا بادر إلى الالتزام، بادر إلى التنفيذ، بادر إلى السمع، سمع الفهم والقبول، بادر إلى العمل لا تسوف. وإلا فإذا جاءك الأمر من الله ورسوله ثم لم تستجب ولم تستجب، فالنتيجة معلومة أن الله يحول بينك وبين الاستجابة وبين الالتزام وبين متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي يحول بينك وبين ذلك؟ الله، وهو الذي لم يخدعنا حاشا لله، وإنما حذرنا فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وفي النهاية بقى رجع له: وأنكم إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني إذا فعلتم ذلك فالفتن آتيه، والفتنة هنا رهيبة، توقع المطر كما حكاها رسول الله عليه السلام، وتجهنا للعموم، يعني لا تغادر بيتا إلا عمته ودخلته، توقع المطر. لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطر من أطار المدينة وقال: هل ترون ما أرى؟ قال: يا رسول الله، قال: فإني أرى الفتنة تسقط على بيوتكم كواقع المطر، او كما قال عليه الصلاه والسلام: تقع الفتن على البيوت كواقع المطر تعم الجميع. فهذه الفتن التي تموج كموج البحر، كما كانت بين الصحابه في القتال وقاتلهم ومقتولهم في النار، كما بين القصه والاحكام في سوره الحجرات بفضل الله عز وجل قوله تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فبينا ذلك، فهذه فتنة أمر إلى الصحابة، وكيف وقعت الفتن بينهم؟ كان الصحابي يجتهد في قتل الصحابي، هذا لله وهذا لله، فقاتله وقع. هذه الفتنة، هذه نتيجة الفتنة، والكل يعمل لله. طب نعمل ايه؟ استعد لمثل هذه الفتن، استعد لايه؟ في نهاية النداءات في هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنون، يعني اعمل ايه؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هو ده الحل. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة الان اخر ضربة توجه لما تبقى من دين الله في بلاد كانت اسلامية، ونحن شهود، ونحن شهود. لم يستطع الكلاب الكفرة من الشرق والغرب عندما قاموا باحتلال بلاد المسلمين واستخرابها، لم يستطيعوا ان يقتربوا مما يسمى بالاحوال الشخصية في تدمير الاسرة الا بالمكر من بعيد والتحيل والتحالف، فلم يستطيعوا. ها نحن الان نشهد المنطلقات العلمانية، الناس المتابعة للعولمة الأمريكية الصهيونية الكافرة الملحدة للتشريعات الكونغرسية، نحن الآن بأيدي أناس ينتسبون ويزعمون أنهم علماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، إنها فتنة أشد من الفتنة التي وقعت في الصحابة، لأن قاتلهم ومقتولهم في الجنة، قاتلهم ومقتولهم في الجنة، أما هذه الفتن فالذي وقع فيها فهو في النار والعياذ بالله، وسقط فيها كثير من الناس وارتدوا عن دين الله لما صاروا في هذا. فنحن في خصم عظيم، نحن في أنحس أيام مررنا بها، أن يهدى ما تبقى من الشرائع وباسم الشرائع وباسم الإسلام، وبأناس يلبسون العمائم لا إله إلا الله. هذه الفتن بقدر الله جاء ذلك متزامنا مع كلامنا حول سورة الفتن والمخرج من هذه الفتن. شوف انت اتقوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب واشد العقوبة في الدنيا عندما تكون في الدين، واعلموا ان الله شديد العقاب اشد العقوبات هو العقوبة في الدين، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واذكروا اذ انتم قليل تضعفون في الارض تخافون ان تخطفكم الناس فاواكم اذكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا غذاء اخر، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ايه الخيانه دي؟ كل معصيه تدخل في هذه اللحظه كما شرحها ابن كثير رحمه الله، كل معصيه لازمه او متعديه داخله الخيانه، اي مخالفة رفاقية داخلة الخيانة، فماذا نفعل؟ نستغفر الله عز وجل ونحرص الا نخون. لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم، يعني كونوا ملتزمين دائما بطاعة الله ورسوله، هذا هو المطلوب. وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. يعني شوف الاموال والاولاد فتنة، هذا معلوم. ثم يقول تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله، سواء في الفتن الشديده جدا كالتي وقعت بين الصحابه، او في الفتن الحادثه السواد الان، او في فتنه الاولاء الابناء والاموال والاموال، يعني عقب ذكر كل هذه الفتن ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. لا اله الا الله. فانظر الى هذه الايات من سورة الانفال، ولقد تعرضنا لها الان على وجه السرعة نظرا للظروف الجوية وظروف الموضوع الذي نريد ان نتحدث عنه او نذكر مقدمة عنه، الا وهي هذه الفتنة المتعلقة بشريعة الله عز وجل. انظر بيانا لهذه الايات ايضا، اخرج ابن ابي شيبة عن حذيفة من وجه اخر غير الحديث حذيفة في الفتن في صحيح البخاري، قال لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. حذيفة الذي يقول لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، انما الفتنة اذا اشتبه عليك الحق والباطل. انظر هذا تعريف رهيب لنوع من الفتن، الا تعرف الحق يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ايه، ما القول الفصل في هذه الامور، الحق ملبس الباطل والباطل ملبس الحق، كيف هذا؟ فهذه فتنة الفتن. انظر لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، انما الفتنة اذا اشتبه عليك الحق والباطل. وفي هذه الفتنة كانت بين الصحابة، يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه لما كان في الكوفة وخرجت ام المؤمنين الى البصرة، يقول ان عائشة قد سارت الى البصرة، سارت الى البصرة والله انها لزوجة نبيكم في الدنيا والاخرة لا يستطيع احد ان ينزل من قدرها ابدا، ولكن الله ابتلاكم ليعلم اياه تطيعون ام هي. لا اله الا الله. فمسألة الفتن واشتباه الحق بالباطل قد يقع في اي انسان، والفتن الان على اشدها فيما يتعلق بهذا الامر، وسنبينه باذن الله عز وجل، سنبين ذلك باذن الله عز وجل. وابو هريره يقول في الحديث الصحيح ستكون فتن، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القائد ذا خير من القائم، والقائم ذا خير من الماشي، والماشي ذا خير من الساعة. من تشرف لا تستشرفه. لا عاد يسمع كده ولك الخبر ايه الموضوع ايه وعد يناقش حتى رقبت الفتنة دي هتاخده تعلوه ويلبسها وقد يخرج منها مرتدا والعياذ بالله. من تشرف لا تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ او معادا فليعذ به فليعذ به. وفي حديث ابي هريره ايضا رفعه: ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا ان استطعتم. ده غير حديث ام المؤمنين لو مذكور في كتاب الهجر صحيح البخاري وسنتعرض ايضا ان شاء الله. لما هنا يقول موتوا ان استطعتم عندما تاتي الفتن الشديده جدا. ويل للعرب، طب خد اول حياتك. ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا ان استطعتم. وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض بها، حيث جعل الموت خيرا من مباشرتها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ده من حديث أم سلمة، من حديث أم سلمة في البخاري وغيره. لما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا انزل من الفتن. ثم قال: من يوقد صواحب الحجرات، يريد ازواجه، من يوقد صواحب الحجرات لكي يصليه رب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة. وهذا يعني سنذكره تفصيلا عند بياننا للمخرج من الفتن. من اسم يخاف على امهات المؤمنين، يخاف على صاحب الحجرات، وما هو لكي يصليه. فأين نحن الآن من هذه الفتن؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما الذي أعددناه لكي نعصم أنفسنا من هذه الفتن الرهيبة الشديدة ونحن شهود؟ آخر معقل المعاقل شريعة الملك الحكم الحق، وظلت تحكم الناس أكثر من 1400 سنة، تضرب الان لتضرب الاسرة الاسلامية وباسم الشريعة وبدفاع اناس المشاهير ينتسبون الى العلم والشبهات على اشدها والمكر على اشده، برغم انكم والجميع قد علمتم ان المنطلقات علامة صهيونية، ان المنطلقات مقررات مؤتمر السكان الملعون، ان المنطلقات منطلق مؤتمر تحرير المرأة، والكاسيات العاليات المرتدات. هكذا طلبنا وهكذا طالبنا بسرعة انهاء قانون الاحوال الشخصية بما يحقق رفض شرع الله باسم شرع الله. اين انتم ايها الناس؟ فتنكم تحكم الناس حسب ونحن شهود. هذه فتنة الشريعة وبدأت منذ 200 سنة وأكثر. فلكن أن تصل الأحوال إلى الأسرة المسلمة، لن يستطيع الغرب ولا الشرق أن يقترب منها. ثم نحن الآن تدمر الأسرة باسم الشريعة. لا إله إلا الله. هذا مكر رهيب، فتن تحفظ الناس حفظا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. أيها الناس، الآن ندخل في فتنة أو الفتنة المعروفة بتغيير شريعة الله عز وجل. هذه الفتنة وهي فتنة الفتن، عندما نتكلم عنها نذكر بما مضى، يعني مجرد إشارات. نذكر بالإسلام في مسلمين إزاي، نذكر بالإيمان، يعني نواجه الفتن دي إزاي. أن نتعلم أصل إيمان، لا يمكن ان تكون مسلما بغير الشريعة. انت الكلام ده، فلا وربك الله يقتل، فلا وربك يقتل بذاته العلية لا يؤمنون. وانظر الى تفسير ابن جرير وابن كثير وابن تيمية وابن حزم وكثير جدا من العلماء ان هذا القسم على انتفاء الايمان بالكلية وعلى انتفاء الاسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ف فهذا الامر خطير جدا. فعندما نتكلم عن هذه الاصول كم من الجولات بينا فيها للناس سواء في اهميه طلب العلم، سواء عن حديثنا عن المنافقين، سواء موعظه عامه للعامه بين الحين والحين، نذكر الناس بهذا الامر بانه لا اسلام بغير شريعه، ولن تحسب عند الله مهما صليت وصمت من المسلمين الا ان تتحاكم الى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وان ارتكبت جميع المعاصي، لكنك تعترف انها معصيه. اما بالتحاكم فلا بد ان تتحاكم الى الرسول عسى وان تلتزم هذا التحاكم، ماذا والا فهي الرده ولو في جزئيه واحده من جزئيات الشرع. عندما تعصي تعصي، لكن عندما ترد شرع الله عز وجل كما يحدث وكما هي مقرة مؤتمر السكان في مذكرة طويلة جدا تقرب من 400 صفحة بالحجم الكبير، هذه المقررات الملعونة وفي مقرة مؤتمر تحرير المرأة الذي انعقد منذ أشهر بسيطة شهرين أو أكثر، ثم ها نحن الآن نجد أن المسألة مرتبة. لما جاءت الأمم المتحدة إلى هنا بالعولمة الصهيونية ببطرس غالي بقرارة مؤتمر السكان وفرض علينا أن تنفذ قبل إبريل سنة 2000، هذا يفسر ما يحدث الآن، ردة رهيبة علاوة على الردة العريضة التي مرت عندما غيرت طرائع الملك الحكم الحق عن بلاد المسلمين. فلا إله إلا الله منطلقات، اي منطلقات لهذه القوانين؟ اي منطلقات لقوانين الاحوال الشخصيه والاسره الاسلاميه؟ منطلقات يعني اوصلنا الى هذا الحد ان الذي يشرع لنا ديننا في الاسره المسلمه كاسيات عاريات مرتدات وهن اكثر من ذلك بنفس كلامهن وبنفس تصريحاتهن وقراراتهن، وصلنا الى هذا الحد ويقدم مقرراتهم واقتراحاتهم وسنوناتهم اناس ينتسبون الى العلم وتطلع القضيه على انها شريعه كالخلع وغيره. انظروا الى الدوافع والمنطلقات والنتائج والتوقيت، فلا اله الا الله. اي كيف نعيش هذه المشتكه الى الله عز وجل؟ فالتفسير الاول طبعا في يعني 31 عالم بفضل الله قاموا بالبيان وسجلوا هذا البيان نداء الى كل مسؤول، وهم علماء ولا يستطيع احد ان يشكك فيهم، بل فيهم اثنان من مجمع البحوث الاسلامي اللي يعزى اليه الجهه الوحيده المختصه بالشريعه واعداد القوانين، واللي يعزى اليه هذا القانون انا لله وانا اليه راجعون. منهم دكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس الجامعة الازهر تاريخا، والدكتور محمد رافت عثمان رئيس عميد كلية الشريعة في القاهرة، تخيل 61 عام وتمت توقيعاتهم، وهذا بيانهم اقول لك على ذي السرعة. قال الله تعالى مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على الشريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ان الشريعة المطهرة هي من امر الله، وامره تجب طاعته وتحرم مخالفته، وليس لاحد ان يدعي شركا فيه. وكما تفرد الله بالخلق تفرد بالامر، قال له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. ومقتضى الايمان لله سبحانه ان يدعي المؤمن لاوامر الله ونواهيه عملا بقوله جل شانه: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. وقوله تعالى: وما كان للمؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبهذه العقيدة استقرت شريعة الله في مكانها حيث وضعها الله فوق إرادات البشر ومشيئاته، فهي حاكمة على كل ما عداها وكل ما عداها تحت هيمنتها وسلطانها. وقد عاش المسلمون طوال تاريخهم مذعنين لأمر ربهم، يحتكمون إلى شريعته في كل صغيرة وكبيرة من أمر دينهم، عنها يصدر المفتون وبها يقضي القضاة وبها يسوس الحكام هذه الأمة. لا يستعلن بالخروج عليها بفتية أو قضاء أو حكم، ثم ابتدأت هذه الأمة بالاستعمار اللي هو الاستقرار يعني، الذي عمل على هدم مقوماتها وتقويض دعائم قوتها حتى لا تستيقظ وتنهض في مواجهة معه، يعلم هو سلفا نتائجها لو بقيت هذه الأمة معتصمة بدينها معتدية بهدم شريعتها. ولم يتوالى المستعمر في تنفيذ مخططه، فقام بعملية إحلال واستبدال كاملة استهدفت تغيير المجتمع الإسلامي تغييرا جذريا يصرف هويته ويمحو معالمه ويأتي على أسباب قوته من القواعد. وكان التشريع والتعليم أخطر مجالين انطلقت فيهما يده الآثمة، فعن طريق التعليم يتم تشكيل عقول الأمة في الاتجاه الذي يريده وهو ده اللي حاصل طبعا الآن، وعن طريق التشريع يتم صياغة الحياة في المجتمع على المنهج الذي يريده. كذلك التعليم والتشريع هذا بيان العلماء هي تطبقه على غير التشريع. وقد جرت محاولات مختلفة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، كان من نتائجها صدور قانون الأحوال الشخصية سنة 1977 الذي تحيط به شبهات كثيرة ويحمل من المخالفات لأحكام الشريعة ما جعله هدفا للنقد الحاد ونقاش المستفيض. لم تكت الجراح التي خلفها ذلك القانون تخف آلامها حتى أحيتها جراح مشروع القانون الجديد الذي بدا أن هناك إصرارا على تمريره في عجلة لا يظهر وراءها مصوب مقبول وبإصرار لا تبدو خلفه ضرورة ملجئة. لقد قيل إن إعداد المشروع استغرق 9 سنوات عكفت على إعداده فيها لجان عديدة من المختصين وعلماء الدين، وهنا مفارقة لا نجد لها تفسيرا، عمل استغرق إعداده 9 سنوات تحضيرا ودراسة وصياغة ومراجعة، فكيف يطلب من الناس إبداء الرأي فيه خلال فترة ضيقة لا تستطع لدراسته دراسة كاملة مستوعبة. ثم إن استعجال تمرير هذا المشروع وتوقيت طرحه أثار كثيرا من التساؤلات وربما كثيرا أيضا من الريب والشكوك. إن القانون يمس حياة الأسرة المسلمة في صميمها مما قد يهدد استقرار المجتمع، أي تعد الأسرة اللجنة الأولى في بنائه لو أنه أزيد بصورته الحالية. نحن جالسين عالم نقول الكلام ده من وزير المجمع المجمع الأسرة الإسلامية، لو أنه أزيد بصورته الحالية لوجود بعض المواد التي تخالف الشريعة الغراء ويخشى أن تهز استقرار الأسرة. ثم من قال إن هذا إما يؤخذ به رأي غير أهل الشأن يطرح على المجلس أو كذا أو كذا، فهل يملك ثواب الناس أن يحكموا على المشروع بأنه مخالف للشريعة أو مطابق لها؟ وهل يكفي أن يقال إن مجمع البحوث الإسلامية وافق عليه حتى يصادر حق أهل الذكر من علماء الدين وفقهاء الشريعة ورجال القانون في مناقشته ونقده ونشر آرائهم حول موادته ثم حول جمله في توجهه ومقاصده وغاياته ووسائله بعد عرض ما استحدثه من احكام على ميزان الشريعه التي يؤسم الدين ويحظر الدستور الخروج عليها؟ وهنا نسوق المتعجلين في تمرير هذا القانون هذه القصه لعل فيها تذكره وعذره. أخرج ابن عبد البر عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي قال: عرضنا على مالك الموطأ قرأناه عليه ليجيز لنا روايته في 40 يوما فقال: كتاب ألفت في 40 سنة أخذته في 40 يوما ما أقل ما تفقهون فيه. هذا والآخذون عن مالك هم من؟ رضي الله عنه كانوا علماء كبارا وأئمة من أقرانه من أمثال سفيان الثوري والأوزاعي وليس بن سعد وسفيان بن عيينة وسليمان الأعمش والشافعي وعبد الله بن المبارك وضلع الأجمعين. تلك أمانة العلم يؤديها عالم يدرك تبعته هو مالك وهي مسؤوليته. وقد أسر عن مالك رضي الله عنه قوله بل غير ان العلماء يسألون عما يسأل عنه الانبياء. يسألون عما يسأل عنه الانبياء. ونحن نهيب بكل علماء الامة وفقهائها في مصر وبكل بلاد المسلمين ان يؤدوا امانة الله في اعناقهم. فمن كتم علما الجمه الله بلزام من نار. كما ورد عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. اما نحن علماء الازهر فليس امامنا وقد وضعنا من اخرج المشروع في موقف صعب يعثر علينا فيه ان نقوم بواجب بيان نصيحة في دين الله وتعاون على البر والتقوى. ليس امامنا الا ان نتوجه الى السيد رئيس الجمهورية بطلب نثق انه سوف يجيبنا اليه ان يصدر تأجيلا بتأجيل عرض المشروع على الجهة المنوط بها تحويله الى قانون فترة كافية لا تقل عن 3 أشهر وتشكيل لجنة موسعة يناط بها مراجعة القانون واعادة صياغته بعد ضبطه بموازين الشريعة على ان يتم عمله على مرحلتين. مرحلة يتولاها فريق من علماء الدين وفقهاء الشريعة ومرحلة يشارك بها عدد من رجال القانون في الاجراءات يعني من العلماء والفقهاء فتولى صياغته صياغة محكمة الى اخر مقاله. هذا هو البيان الذي القاه 31 عالم من العلماء لان الفتنة تحصر الناس حصبا. والشيء العجيب ان كثيرا منا يقع في الفتنة فينساق وراء مناقشة القانون اي قانون بل ناقش المنطلق اصلا وبعد ذلك ناقش القانون. انت تناقش الموضوعات سنناقشها ان شاء الله بتفصيل والشيخ محمد باذن الله سيكون درس الخميس مناقشة هذه الموضوعات مناقشة فقهية فيما يتعلق بالزواج العرفي وما يتعلق بالخلع وما يتعلق بال لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ما لهم كيف يحكمون؟ اجماع الامة قاطبة اجماع لا ينكره مسلم يخشى الله عز وجل لا ينكره عالم انه لا يحل للمرأة ان تخرج من بيت زوجها بغير اذنه الا لضرورة والضرورة يحددها الشرع ايضا كحجة الاسلام الاولى حجة الاسلام يعني مش حجة الثانية او الثالثة او ظروف مثلا شديدة كمرض لا يرجى برؤه الا بالسفر وزوجها يتعنت ومعها اخوها محرم او ابوها والنفقة على حسابها فعندئذ هي تسافر بحكم القاضي المسلم الذي يحكم بما انزل الله وله صفات. القاضي المسلم لا يكون الا عالما بشرع الله مجتهدا في هذه الاحكام وهي اغلب الاقوال المجتهدين باجتهاد ايضا فيكون بيان طويل باذن الله. المهم انه قام الاجماع على ذلك وانه تستثنى الضروره ومن الضروره لان امراه في مصر هنا مثلا في القاهره ولها ارض لها ميراث ومات ابوها وهي وارثته ولا تستطيع ذلك وسيضيع الميراث عليها الا ان تسافر وزوجها يتعنف بغير مسوغ لذلك ومعها محرمها اخوها او ما الى ذلك ومع ذلك هو يتعنف في رفضها ان تسافر ولا يؤذن سفرها مجرد التعنف عندئذ يباح لها شرعا ودي ضروره. ما هو لابد ان يكون الكلام في نطاق الضروره وان تفصل الضروره في هذه الايات كل بحسبه. هذا بحط. انما الاجماع قام على انه لا يحل للمرأة ان تخرج بغير اذن زوجها. فهنا الان يستخرج لها جواز السبب بهذا القانون وتسافر بغير اذن زوجها الى البلاد. لا حول ولا قوة الا بالله. اهذا منطلق تشريعي منطلق من شريعة الحق على الفيصل؟ هذا منطلق من الشريعة؟ المنطلق قررت مؤتمر السكان فيما يتعلق بحرية المرأة وبمبادئ حقوق الانسان وسنرى ذلك تفصيلا باذن الله. سنرى ذلك نذكر مقررات مؤتمر السكان وكيف حيكت هذه المؤامرة. اما الخلع فهو شرعي. الخلع امر شرعي ومسألة ثلاثية لكنه مشروع وسنبين باذن الله وسيبين شيخنا يوم الخميس باذن الله هذه المسألة بكل ادلتها وبغير من الزوج. لان ابنتك المسلمة الموحدة العفيفة الطاهرة المتوضئة وقعت في براثن منافق فما ولا يستطيع ولا تستطيع ان تخرج منه او تتخلص منه. لا انت ولا هي. وهو مثلا تارك للصلاة بل هو منافق ومجرم بل هو علماني. فكيف تتخلص؟ ان الخلع شرعه الله عز وجل. لكن هل هم يريدون الشريعة؟ هم يريدون الشريعة. فاين هم من احكام الزنا؟ وما مش عادة اسمها الزنا في الشريعة في القانون الواضعي. الا ان يكون بالمرأة المتزوجة على فراش الزوجية ولو تنازل الزوج عن حقه انتهت القضية فلا جريمة. لا تجريم الا بقانون واضع يعني. ولا عقوبة الا بتجريم. اين انتم من هذا؟ الخمور مباحة ولا لا؟ اين انتم من هذا؟ الربا نحن نتنفس الربا. اين انتم من هذا؟ بان تعزل الشريعة برضه. وانما الاحوال اشتبتوا اللبنة الوحيدة المتبقية اللي يبتلي باسرة يطلع منها مسلمون. الا انه الصراع الابدي بين الحق والباطل. واهل الباطل جعلنا الله فتنة لهم الان. هذا هو الذي حدث. فبدل من المواجهات العسكرية والحروب الشرسة الصريحة جاءوا بالغزو الفكري. وجاءوا بمراحل ومراتب وافعال وكيد شيطاني منذ 200 سنة تقريبا لازهاق الشريعة. لابعاد الشريعة عن ان تحكم المسلمين في بلاد المسلمين. جاءوا هكذا بهذا الصراع. وطالت الازمان 200 سنة. طالت الفترة ولم تستطع الاقتراب من هدم الاسرة. برغم معاون الهدم الذي تعمل. برغم معاون الهدم التي تعمل. ان وزارة الثقافة تنفق ملايين الجنيهات على كتب مترجمة تحت قانون مشروع الترجمة القومي. كتب مترجمة. شوف باموال المسلمين. اموال الغلاب. تنفق على كتب مترجمة لمؤلفات. الجريات تدعو لهذا الكلام. وتقوم وحدهن بسبب الله صراحة. وبسبب الاسلام صراحة. وبسبب رسول الله صراحة. والدولة بتدفع من اموال المسلمين. فكان تحسب الناس حسبا. فقبل ان تناقش المشروع. فلن تعاو الشريعة تبقى نفس القانون. من الخلع الخرعة امر شرعي. نعم امر شرعي. وتتبين ذلك يقينا. ايوه نعم امر شرعي. لكن اين انت من تستطيع مرأة السفر بغير اذن زوجها؟ اين انت؟ وبغير دون له متعنت ام لا للضرورة ولا لا؟ اين انت منها؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا؟ وبعد ذلك يوم القيامة يردون الى اشد العذاب. الى اشد العذاب. وجاء هذا المعنى واضحا في بيان هؤلاء العلماء. فتنة الشريعة هو فتنة الفتن ولم ننتهي منها بعد. ولكن الوقت يعني قد تأخرت في المجيء والوقت قد طال. فأستغفر الله لي ولكم وأرجو من الله العظيم أن يوفقنا وأن يسددنا في هذه المسألة العظام وفي هذا الأمر الخطير. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، سأؤدي الحديث عن الشريعة اللي فيها مقر بإذن الله التذكرة متواضعة. لن تكون مسلما إلا بالتحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتكلم بقى ذاك طعم العلم الرضي بالله ربا بسم دينه محمد رسولا. ومعنى الكلام ده إيه؟ علاقة الشريعة بالإسلام بالتوحيد. علاقة الشريعة بالإيمان. ومسألة تتعلق بالإيمان الواجب. ابدا. بل تتعلق بالاصل الاسلام بالتوحيد والشرك بالايمان والكفر. انها لا تتعلق بتكريمة الايمان لتكريم الايمان الواجب. لا. بل تتعلق بالاصول. انها الشريعة والتلاعب بالشريعة. فسأؤذن الكلام في التذكرة حول هذا الامر الخطير من الاسبوع المقبل ان شاء الله. ولكن ما تبقى من دقائق فسنستثمرها باذن الله في بيان كلمة. يعني لو عدتم الى مقرات مؤتمر السكان مش عندكم. طب مقرات مؤتمر المرء في مؤتمر تحرير المرء اللي كان في 23/10/99 يعني حوالي 3 اشهر تقريبا. يعني 300 شخص تكلمنا عنه وقرأناه وسجلناه بالأنشطة بفضل الله عز وجل. لكني استغل هذه الدقائق في بيان مقولة لواحد من المتناقشين، ومعلوم أنه يعني ليس من المتشددين وليس، ولكن انظر إلى كلامه هو الدكتور محمد عمار، لأنه في هذا الأمر قد صنف كتبا فهو واعٍ في هذه المسألة. أهل ذكر في هذه القضية يختلف معه في الناس، إنما هو أهل ذكر في هذه القضية وصنف فيها كتبا. فاسمع الآن إلى كلامه ويتكلم عن القضية. ثم تحدث الدكتور محمد عمار فقال: إننا الآن في مناخ يتناول فيه كل القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة في ظل مظلة عامة هي عولمة منظومة القيم الغربية وسيادتها في العالم كله، وهي جزء من العولمة التي لها أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية وتشريعية. فالكونغرس للشريعة بقى لا، هذا كلام دكتور محمد عمار لأنه أهل ذكر في المسألة وصنف كتبا فيه. فالكونغرس الأمريكي أصبح يشرع للعالم كله ولم يعد يشرع لأمريكا فقط، كما أن هناك بعدا قيميا للعولمة أي صياغة قيم الحضارة الغربية في مواثيق ترفع علم الأمم المتحدة وتفرض على العالم بكامله. ولقد كنت أتكلم عن نفسي الذين اهتموا بدراسة وثيقة مؤتمر السكان، من أجل هذا أنا بقرأ الكلمات دي، وألفت كتيبا عن صراع القيم هو الصراع بين الحق والباطل، أحسان ربانية عودوا إلى دروسنا أحسان ربانية ودروس غيرنا عن صراع القيم بين الغرب والإسلام، وأيضا تناولت هذا الأمر في كتاب العولمة مقاصده على الهوية الثقافية. وقد لاحظت أن هذه المنظومة القيمية الغربية في موضوع المرأة تستخدم مصطلحات جديدة، فنحن مألوف بالنسبة لنا الحديث عن إنصاف المرأة، لأن المرأة في مجتمعاتنا مظلومة. خلي بالك، الرجل مظلوم والمرأة مظلومة، لكن المرأة لأن في الشريعة لكن المرأة تحمل من القيود أكثر مما يحمل الرجل. ونحن نستخدم تعبير المساواة، المساواة في أصل الفقه والتكريم والحساب والجزاء إلى آخره، مع مراعاة تمازج بصورة عن الأنوثة، لأن هذا في فطرة الله التي فطر الناس عليه. وقد وقفت في وثيقة مؤتمر السكان عند تعبير وجوب تغيير هياكل الأسرة. تعرف يعني هياكل الأسرة؟ هو هيكل واحد الأستاذ، إيه الأسرة؟ زوج وزوج؟ لا، زوج وزوج، رجل ورجل، هذه أسرة. امرأة وامرأة في استحقاق أسرة. زواج مدني، أي تلك قبله كده؟ كتأسيس شركة. لا علاقة للدين إطلاق، ما هو دين القانون ده إيه؟ ما دي مرحلة. والضربة الأولى للأسرة. وإن صرحوا بذلك فلا إله إلا الله، فهذا كلام واحد من أهل الذكر من الفاهمين. ونحن نستخدم تعبير المساواة، المساواة في أصل الخلقة والتكريم والحسنة والجزاء إلى آخره، مع مراعاة تمازج الذكور على الأنوث. طيب، وقد وقفت في وثيقة مؤتمر السكان عند تعبير وجوب تغيير هيكل الأسرة، بالضبط مثل تغيير هيكل الاقتصادي. فبدل من أن تقول أسرة إن زوجي وزوجتي بالمعنى الشرعي، تتكرر عبارة الأزواج والأفراد، فالأفراد يمكن أن يكون رجلين أو امرأتين، وهذا النص بوجوب تغيير هيكل الأسرة يطلب من كل المؤسسات او يطلب من كل المؤسسات بما فيها المؤسسات الدينية ان ترعى هذا التغيير، وبدلا من استخدام تعبير انصاف المرأة او مساواة المرأة بالرجل استخدمت وثيقة في مؤتمر السكان تعبير تمثيل المرأة. تمثيل المرأة طبعا لو مثلت المرأة ايه اللي هيحدث؟ ده الكلام ده لسان مخي باذن الله. وتعبير اخر اشد غرابة وهو ضرورة دمج المرأة في المجتمع دمجا كاملا، ودمج الرجل في المنزل، وكذلك تحريم وتجريم الزواج المبكري وايجاد البدائل، ويتكلمون عن المراهقين والمراهقات الناشطين جنسيا، ومن حقهم ممارسة الجنس لانه مثل الغذاء للجسد. وتحدثوا عن حمل الاضهار الامن، وان على الاباء والامهات ان يقدموا لابنائهم وبناتهم المراهقين والمراهقات خدمة جنسية عالية المستوى. وهكذا فهذا مناخ لعولمة منظومة القيم الغربية، يعني نفس لمنظومة القيم التشريعية الربانية. هذا منظومة القيم الغربية الكافرة او الصراع بين الكفر والاسلام بين الحق والباطل. وبالتالي عندنا نجد في قانون الاجراءات الاحوال الشخصية الذي نحن بصدد مناقشته كلاما غير مفهوم، فيما يتعلق بالسفر دكتور عمار، وان تعطى المرأة تفضيل يساعدها على هدم الاسرة، وكذلك في موضوع الخلع، فانا انظر الخلع في هذا الاطار في المنطلقات وده صح، انما الخلع شرعي، انما هل يريدون الشريعة؟ طب ده نفس القانون بيلغي الشيء، طب الخلع مختلف فيه، انما المجمع عليه عدم جواز خروج المرأة بغير اذن زوجها، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيقول لان المراجع، فالكلام لا يزال الدكتور عمارة، لان المراجع الشرعية في هذا الموضوع تتحدث عن بغض يؤدي الى الكفر، الى كفر في الاسلام، وده كله طبعا بيانه تيسرين، وايضا كمان يعلم تيسرين ان شاء الله، ويؤدي الا الى الا يقيم حدود الله، وليس مجرد ان زوجة لا تحب زوجها، لان رجل حينما ذهب لعمر بن الخطاب وقال له انني لا احب زوجتي، فقال له عمر وهل البيوت تقوم فقط على الحب يا لكع؟ فهناك الحكم والدين والاخلاق والابناء، ولذلك اذا ادقنا للمرأة بعاصفتها الغلابة الحسابات العقلية ان تهديها الاسرة لمجرد المزاج، المزاج تذكر ان هذا جزء من المناخ الذي تريده وثيقة مؤتمر السكان من تمكين للمرأة وهدم للأسرة، مش انا اللي بقول ده، هو واحد متخصص وقال لي فكرة وحبيت التلفزيون كثير، وبالتالي فلا بد من النظر الى مثل هذه التشريعات الجديدة في ضوء المناخ العالمي، المنطلقات يعني الذي يعطي من مثل هذه المقولات، والنقطة انني مع فكر جديد يحافظ على الأسرة، لاننا في مناخ تتزايد في عوامل هدم الاسرة، فصرنا في حاجة الى فكر جديد يصنع الحدود والسدود والضوابط التي تحافظ على الاسرة، اننا مطالبون نضبط فوضى الطلاق وهدم الاسرة في نفس الوقت، اللي احنا مطالبون فيه بعمل عقودة على الخلع، ان الزوجة التي يغادرها رجل قد تضطر الى ان تقتل زوجها، والخلع الان يسر لها المهمة، فسوف يعطيها صاحبها المال لتخلع نفسها وتهدم اسرتها، الكلام ده لنا عليه تحفظ السبيل في بيان الموضوع، لكن انا اريد ان المناقشة عندك ان تكون في المنطقة، القانون ده ايه؟ من الذي من طلعه ده؟ لما طلعوا السكان الله وجدوا في حكم شرعي اللي هو الخلع بغيتهم، هل يرجون حفاظ على الاسرة؟ هل يدون انصاف المرأة الغلبانة التي وقع في براس الرجل؟ علماني، كيف هم علمانيون وهم علمانيات؟ ماذا يريدون بهذا؟ فهو ده المنطلق، فلا حول ولا قوة الا بالله. اما فيما يخص موضوع السفر وقضية هامشية ويكون المشكلة الا لقطاع بعيد جدا من وجهة نظري، بل لا يكاد يكون قطاعا وانما افراد متفرقون، قد لا يعني هو بيتكلم على الواقع، من نساء المسلمين اللي هتبدأ تفكر بالسفر بغير اذن زوجها، هو سيبدأ طبعا باذن الله الاسرة، يعني ان شاء الله لن تتأثر كثيرا بهذا، انما يعني هذا تشريعي، هذا تشريع ودي معصية ولا تعذيب لاحد، ده تشريع دخول في اختصاص الملك الحكم الحق وحده لا شريك له، اخص خصائص الرب والف باء الرضا بالله ربا، اذا رضيت بخلقه وبقدره، الف باء الرضا بربوبيته ان ترضى بشرعه وبجزائه، الف باء الرضا بالله ربا ان ترضى بالثلاثة القدر والتشريع والجزاء، بألف باء الاسلام اول شيء في الاسلام، ومعنى الاسلام هو الاستسلام لله وحده لا لغيره، لا لمبادئ حقوق الانسان ولا لمقرات مؤتمر السكان، بل كما نعلم هذا هو الف باء الاسلام ان ترضى بالله حكما، افغير الله يبتغي حكما هو من انزلكم الكتاب مفصلا، ان ترضى بالله وحده مشرعا ولا مشرع غيره، لانه رب الناس، اذا هو ملك الناس، اذا هو اله الناس، قد يستحق عنه الابد، فنخضع لشرائعه ولا نخضع لشرع احد غيره ابدا، والا فهو الكفر، والا فهو الشرك، وان اطعتموهم جزية صغيرة انكم لمشركون، بل ان رمان، بل ان مسألة التشريع ممكن تذنب ولا يغفر الله لك وبغير توبة. أي والله العظيم، أي والله العظيم، هل والله العظيم ممكن تذنب وتموت وبغير توبة ويغفر لك؟ لعلك على مشيئة الله عز وجل. إنما أنك تقول الزنا حرام له بغير أن تزنيه وبغير أن تساعد في الزنا، مجرد هذه المقولة اعترضت على الملك الحاكم الحق فطردت من رحمته وخلدت في دار جهنم إجماعا. فلا إله إلا الله، لكنهم يأتون بنشر الليل والنهار. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. الآيات ولا بالذي بين، ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول لنا استمعوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال من استكبروا من الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال من استضعفوا للذين استكبروا بل نذكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هذا حصر فتنة تحصد الناس حصدا. وأصروا الذئب وجعلنا الأغلال في أعناق الناس وأصروا ندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. هل نجاوى هل نجاوى إلا الكفر؟ فهذا الموضوع كما هو فتنة الشريعة ومعدوم منذ نابليون وإلى الآن يحرص كل أمريكا تفرض عقوبات إلا من نفذ هذه المقررات. فتنفذ إزاي؟ باسم الشريعة ومن يقول ناس ينتسبون إلى العلم لا إله إلا الله. ثم يأتي أحدكم يقول الشيخ فلان إيه؟ أنا مالي عام أبشر بجهنم أبشر بجهنم لأنه لا تجر واجهته بالأخرى وأن تدعو مطلة إلى حملها لا يؤمن من شيء ولو كان ذا قربة. وسنبين ذلك إن شاء الله. ولقد أصلت أو جئت متأخرا فضل المستعان فهذه فتنة الفتن. فيعني نرجو الإخلاص في الدعاء لأننا لا نملك الآن إلا الدعاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخصوصا لإخوة لنا في الشيشان وهم طلبوا منا أن ندعو الله بهذا الدعاء دائما ليس للجمعة فقط ولنسائهم وأطفالهم وشيوخهم وعجائزهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله تعالى معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شر من أمرنا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الروس يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تشتت رميهم، اللهم إنا نسألك أن تشتت رميهم وأن تزلزل أقدامهم وأن تلقي الرعب في قلوبهم. اللهم سل أركانهم وأعم أبصارهم وأنزل عليهم الوباء والبلاء. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديدا واجعل تدبيرهم تدميرا لهم. أمنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر. اللهم عجل بهزيمتهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم وحد صفهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم وحد صفهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم سدد رميهم، اللهم قوي عزائمهم وثبت أقدامهم وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة وطمئن قلوبهم وأدين إلى كل خير. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا، اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا، اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا وأيدهم بجند من عندك لا تزل من السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم عليك لمن حالنا حال بيننا وبينهم، اللهم عليك لمن حال بيننا وبينهم. اللهم أرنا في اليوم أسورا، اللهم أرنا في يوم نحس مستمر. اللهم عليك بكل من حال بين المسلمين وبين عون إخوانهم المجاهدين في الشيشان وبين عون إخوانهم المنصورين في الشيشان وبكل موطن في الأرض يا رب العالمين. رحماك اللهم بالموحدين، رحماك اللهم بالموحدين. نعوذ بك اللهم من مكر الكافرين. اللهم إنا ندعو بك من قرى العلمانيين ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم املأ عليهم بيوتهم نارا، اللهم املأ عليهم بيوتهم نارا. سلط عليهم نساءهم، سلط عليهم أنفسهم، شتت كلمتهم، فرق جمعهم، صب عليهم العذاب صبا. اللهم إنا نبرأك في نحورهم ونجعلك في نحورهم، ونعوذ بك سبحانك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك أن تغتال الشريعة بالغضب الأخير ونحن شهود، ونعوذ بك أن يهدم الأقصى ونحن شهود. اللهم لا يهدم الأقصى ونحن شهود، ولا تغيب بأن ما تبقى من الشريعة ونحن شهود. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا للعلمانية بالاصطلاح، إذا للعلمانية بالاصطلاح. نعوذ بك أن نتابع علماء السوء، نعوذ بك أن نتابع وعاظ السلاطين، نعوذ بك أن نتابع من باعوا دينهم بسبب البغض. نسألك العصمة في هذه الفتن يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. عباد الله، عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم كوسيلة من وسائل التقرب لله والتقوى لله عز وجل. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان يطعمنا في الصلاح حين وزي منين فكيف يتلاعب به. ومن اعظم الوسائل وانجح وانجع الوسائل الصدقة، فتصدقوا لهذا المشروع العظيم، لان الفقراء يزدادون واليتامى يزدادون والمنكوبون يزدادون والاموال تنفق الالفية. أما الشريرين بالغلابة والمساكين فأنفقوا وتبرعوا، بارك الله فيكم، والله أكرم منكم وأكثر منكم، والخير كله بيديه، وما نقص مال من صدقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقول السلام.